بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذا الدرس مناظرة بين الوالد والولد، بين الأب والابن، بين آدم وموسى عليهما السلام، وقد التقيا فحصل بينهما مناظرة ومحاجة نقلها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلينا. ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ الإمام مالك وسنن أبي داود والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم بألفاظ متباينة متعددة مفادها قال عليه الصلاة والسلام: تحاج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام: أنت آدم أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. هذا كلام موسى عليه السلام. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى بن عمران نبي بني إسرائيل، كتب الله لك التوراة بيده واصطفاك وكلمك وجعلك نجيا، بكم رأيت الله كتب علي هذا الذنب قبل أن أفعله أو أفعله؟ قال: 40 سنة. قال: فلماذا تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 عاما؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. هذه رواية وفي ألفاظ مختلفة أن آدم عليه السلام تكلم مع موسى ومدحه بمدح أكثر، وأن موسى مدح آدم بمدح أكثر، وهذه هي قصة الحديث. وفي هذا الحديث مسائل سوف نعرج عليها بإذن الله، ولكن قبل ذلك نقول ما هو بسط هذه القصة. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بهذا الحديث الذي هو أصل في باب القضاء والقدر. يقول: التقى آدم أبو البشر أبونا جميعا، التقى مع موسى عليه السلام، وموسى كان رجلا جريئا، كان شجاعا مقداما، لا يكل ولا يمل، كل سؤال في رأسه لا بد أن يعرضه ويناقشه على بساط البحث، فما هاب من أبيه ومن والده بل جلس معه. ولكن انظر كيف تلطف معه في الخطاب، فهو لم يقل: لماذا أخرجتنا؟ أو لماذا خيبتنا؟ أو لماذا طردتنا؟ ولكن بدأ معه بالمدح والثناء، فقال: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، هذا مدح، ونفخ فيك من روحه، هذا مدح، وأسكنك جنته، هذا مدح، فلماذا أخرجتنا من الجنة؟ هذا عتاء. فرد كذلك آدم عليه السلام بعبارة طيبة للابن، وكأنه يستهديه، يقول: أنت من؟ قال: أنا موسى، في رواية أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت موسى، لم يقل لماذا تلومني، وإنما قال: أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل واصطفاك نجيا وكتب لك التوراة بيده، بكم وجدت الله كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: 40 عاما. قال: فلماذا تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 عاما؟ فسكت موسى، انقطع. قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، يعني غلبه، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي هذا الحديث 17 مسألة. أولها: أين وقعت هذه المحاجة والمناظرة، وما هو مكانها وزمانها، وعلى بساط من، وعلى إشراف من وقعت هذه المناظرة، وكيف التقيا؟ فذاك أبو البشر من أول البشرية، وهذا في منتصف عقد التاريخ موسى عليه السلام، من أبناء الأبناء، فكيف التقيا؟ وذاك قد مات من آلاف السنوات، وهذا شب وترعرع في بني إسرائيل، فأين هو مكان اللقاء؟ وما هو الظرف الذي عاش فيه؟ وكيف وقعت هذه المناظرة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: لماذا خص موسى بالمحاجة من بين الأنبياء؟ لماذا ما لم يتبرع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بهذه المناظرة، أو عيسى عليه السلام، أو إبراهيم عليهم السلام جميعا، وإنما انتدب لها موسى من بين الأنبياء؟ هذه مسألة. الثالثة: كيف الجمع بين قول آدم عليه السلام لموسى كتبها الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما، وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهنا يقول أربعين عاما، كيف نجمع بين خمسين ألف سنة وبين أربعين عاما؟ المسألة الرابعة، ما هي هذه المصيبة التي شكى منها موسى عليه السلام؟ هل موسى يلوم آدم عليه السلام على الإخراج من الجنة، أم يلومه على الأكل من الشجرة، أم يلومه على الكسب أنه فعل ذنبا، أو يلومه على القضاء والقدر، أم ماذا؟ الخامسة، قوله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، هل هي بالرفع آدم أو آدم؟ لأن السجدي الحافظ المحدث كان يقول فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، وكان قدريا، هذا الراوي كان قدريا من المحدثين الكبار، لكن كان فيه قدر، فيستدل بهذا الحديث أنه لا قدر وأن الحق مع موسى عليه السلام. وهم يجعلون موسى في هذا الحديث قدريا، ويجعلون آدم عليه السلام جبريا. فالمعتزلة يستدلون بمن؟ بموسى، والجبرية يستدلون بآدم عليه السلام. المسألة السادسة في الحديث رد على القدرية وليس فيه دليل للجبرية، وسوف يأتي مذهب القدرية ومذهب الجبرية ومذهب أهل السنة والجماعة في كتاب القضاء والقدر. المسألة السابعة، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب، هذه قاعدة أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ومن المسائل، هل للمذنب أن يحتج بالقدر؟ من زنى، من سرق، من شرب الخمر فلمناه، هل له أن يقول كيف تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فإذا قلنا له أتحتج بالقضاء والقدر؟ قال نعم، آدم احتج عند موسى بالقضاء والقدر. هذه مسألة. المسألة التاسعة، ما سبب غلبة آدم لموسى؟ لماذا غلب آدم وموسى؟ ما هي الأمور والحجج والبراهين التي جعلت آدم عليه السلام يغلب موسى عليهما السلام؟ العاشرة، ردت القدرية هذا الحديث وأبطلته بردين سوف أذكرهما. الحادية عشرة، آدم عليه السلام معذور بأمرين سوف أذكرهما إن شاء الله. الثانية عشرة، الأدب في الحوار. الثالثة عشرة، الجنة التي أخرج منها آدم، هل هي جنة الخلد أو جنة غير جنة الخلد؟ الرابعة عشرة، أعطاك كل شيء، يقول آدم لموسى أعطاك كل شيء، عموم يراد به الخصوص وهذا سوف يأتي. الخامسة عشرة، مناظرة العالم من هو أعلم منه والابن يناظر أباه. السادسة عشرة، إثبات القدر وخلق أفعال العباد، وللبخاري كتاب يسمى خلق أفعال العباد أو أفعال العباد. والمسألة الأخيرة، سيرة موسى في القرآن ومناظرته مع الطغاة ومع المجرمين في الدنيا. هذه مسائل هذا الحديث، ونبدأ بالمسألة الأولى، أين وقعت هذه المحاجة؟ قبل أن نبدأ في هذا نأخذ العنصر الأخير، موسى عليه السلام يختار الله سبحانه وتعالى لكل حقبة من حقب التاريخ والزمن نبيا يناسب تلك الحقبة، فكل أمة تبرع في فن من الفنون يأتي الله عز وجل بنبي يبرع في هذا الفن. الأمة العربية ماذا أجادت فيها؟ أجادت في الفصاحة، فأتى سبحانه وتعالى بأفصح من نطق بالذات محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة عيسى عليه السلام أجادوا في الطب وفي المداواة والمعالجة، فأتى الله بعيسى وجعل معجزته الطب، إحياء الموتى بإذن الله، وإبراء الأكمة بإذن الله، ومداواة المرضى بإذن الله. وموسى عليه السلام برع قومه في السحر وفي المناظرة، فأتى به وجعل عصاه تلقف ما يفكون، فكان انتصاره من هذا الباب. موسى عليه السلام له دلائل في القرآن، أولها الشجاعة، فإنه كان قوي الجسم قوي الإرادة. من قوة جسمه أن أهل التفسير ذكروا وأهل السير والتواريخ أنه لطم فرعون وهو طفل صغير، فرعون الدنيا، فرعون الطاغية الذي يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يأتي طفل عند سريره فيقوم على فرعون فيضرب وجهه بكفه، هذه شجاعة. والأمر الثاني، يرد مياه مدين فيأخذ الصخرة التي لا يحملها إلا النفر من الناس. والثالث أنه ينازل في الميدان بعصاه ويقاتل السحرة وكانوا 30 ألفا. والثالث يعبر البحر بالجيش ويضرب البحر، ويقاتل فيما بعد، حيث يقول له بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ومن ميزه عليه السلام الحياء، فكان حيا كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأمانة منشأها الحياء. تقول ابنة الرجل الصالح، قيل شعيب وقيل غيره، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة يصلح للاستئجار، ومع القوة أمانة، فليس كل قوي أمين وليس كل أمين قوي، لكن من جمعهما فهو الفاضل. ولذلك ابن تيمية لطائف في هذا الباب يقول لما تولى أبو بكر وكان رجلا لينا صلح معه خالد لأنه كان قويا، ولما تولى عمر وكان قوي لم يصلح في قيادة خالد وإنما صلح أبو عبيدة لأنه كان ليا. فالقيادة العسكرية كانت لخالد في عهد أبي بكر، ولذلك أبو بكر ما كان يسمع في خالد شيئا، يقول على المنبر وعمر يقول اعزل خالد اعزل خالد، فيقول والله لا أغمد سيفا سله رسول الله وسله الله على المشركين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. ولما تولى عمر كان أول مرسوم يصدره عزل خالد، فصلح معه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، فذاك أمين لين، وأبو بكر أمين لين، وعمر قوي أمين، وخالد قوي أمين، فسبحان من مازج بين الأجناس والأشخاص والهيئات. فهذا جمع الأمانة والقوة موسى عليه السلام، فكان قوي في نفس الوقت أمين. يذكر المفسرون أن ابنة شعيب لما أتت يقول عز وجل تمشي على استحياء، انظر إلى التربية والأدب، أتت إلى رجل غريب تولى إلى شجرة سقى ثم ما تكلم معهم كثير في القرآن، ما ذكر أنهم تكلم، هي تكلمت أكثر منه في القرآن في سورة القصص، قال وأبونا شيخ كبير لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير بإيجاز، ما قالت لا نسقي إلا بعد صلاة الظهر إذا ذهب الناس بأمواشيهم، لأن طول الكلام معناه شيء من الغيبة، وما قالت أبونا رجل صالح جالس في البيت أرسلني وأختي فأسقي الغنم فنريدها، قالت وأبونا شيخ كبير، فهو سكت ما تكلم. فمال إلى الشجرة فلما أتت تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فأتى معها وما رد في تلك الفترة، ما رد على البنت. فلما مشى قال أهل العلم كان يمشي هو أمامها وتمشي وراه ويقول دليني على الطريق، فتقول يمينا ويسارا حتى وصل إلى أبيها. فعليه السلام كان قويا أمينا. والمسألة الثانية أن صراعه كان صراع مناظرة ومقاتلة، فهو تصارع مع فرعون بالحجة. أول ما دخل على بساط فرعون قال له فرعون والواجب أن يكون موسى الذي يتكلم لأن الوافد هو الذي يتكلم، لكن الخائن الخبيث المجرم بدأ بالكلام قلة أدب طيشان، حتى يقول الحسن البصري ما أطيش وما أخف عكم فرعون. الواجب أن يتأكد ويستاني، أتى عليه وفد، أتى عليه رجل طرق بابه وقصره إنسان، فينظر ماذا يتكلم. فلكن قفز من على سريره قال من رب، قال فمن ربكم يا موسى. لكن موسى عليه السلام أدبه الله عز وجل بأمور وسوف نعرض إليها سريعا، قصة العصا معروفة وقصة الإرسال معروفة. لكن لما وصل على البساط هو وهارون، وقد كان طلب هارون ترجمانا لأنه أفصح منه، قال رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وموسى متخوف من أمور، منها أنه يذهب إلى طاغية، ومنها أنه قتل نفسا منه، ومنها أن الرجل ليس بفصيح. موسى لم يكن خطيبا مفوها ولم يكن محاضرا من الدرجة الأولى، وإنما يقول وحر العقدة من لسان يفقه قولي، يقول يا رب حل لي عقدة من اللسان الملعثمة أله أن يفقه شيء من القول. ولكن مع ذلك بعد أن حل الله العقدة لا زالت اللكنة في اللسان. فذهب هارون، وقال بعض المؤرخين هارون أكبر من موسى بسنة، لكن انظر كيف فضل الله هذا على هذا، وجعل رحمة هذا في هذا، وفضل هذا في هذا. فمشيا فلما رأى القصر ورأى الأبهة والسلطان والصولجان والهيلمان والقوة، قال موسى والتفت إلى الله ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، كأنه يعلم الله بفرعون والله يدري هو الذي خلقه، لكن الخوف. قال سبحانه وتعالى لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى، أنا معكم، أنا رقيب ما يتحرك حركة إلا أنا وراءه، لكن تكلم. لكن مع ذلك لا يأخذكم الغرور والعجب إذا علمتم أني وراءكم مثل ذا قلت لابنك ولله المثل الأعلى اذهب وأنا معك. فلا يذهب هذا الابن يطرق باب الجيران بقوة أو يضارب أبناء الناس ويقول أبي فلان ابن فلان ولله المثل الأعلى. فذهب فقال الله لهما خوفا أو لئلا يغتر ويعجب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. الرجل طاغية أغلق الله قلبه وطبع على فؤاده، فقولا له قولا لينا، من يدري لعل الله أن يهديه، من يدري لعل الله أن يشرح صدره، ومن قال لك أن الناس قد ختم الله على قلوبهم. ولذلك إذا قيل لبعض الدعاة تحدث مع هذا المجرم، مع هذا المغني، مع هذا الماجر، قال أتحدث مع هذا، هذا لا يهديها الله ولو هدى الناس دماء، نعوذ بالله. ومن جعل الهداية لناس عن الناس، ومن أخبرك بسابق علم الله في الناس، بل بعض الناس مهتد ثم يضل، وبعضهم ضال ثم يهتدي. فقول له قولا لينا، قيل لابن عباس ما هو القول اللين هذا؟ قال من مياه بالشباب، قالوا قولا سوف يرد الله عليك شبابك ويبقي عليك ملكك وثروتك وعزك وسلطانك لعله يتذكر ويخشى. فلما دخل البساط بدأه المجرم يتكلم، قال فمن ربكما يا موسى، يسأل عن الربوبية، ما يسأل الخبيث عن الألوهية. هو ينكر الصانع بالظاهر، ولكن في الباطن يعرف أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يضحك على الناس الذين يصفقون له، يقول لي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ثم يقول حجة أخرى داحضة، يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقول أنا أفضل أسرتي ومنصبي أم هذا الراعي غنم موسى الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني ما يفصح، ما له لسان ولا لغة، أنا فصيح وخطيب وثرثار أتكلم وهذا ما يتكلم، كيف أنا؟ قال سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه، يقول حتى قومه كانوا فاسقين، كان فيهم خفة وطيش، ما عندهم تعقل، يتبعون الهوى فأيدوه. فلما دخل سأل عن الربوبية، وإلا موسى رد عليه في سورة الإسراء، قال لقد علمت، يعني يا خبيث لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني مقطوع الحجة. فبدأ قال فمن ربكما يا موسى، كيف يكون الرد؟ الرد في غير القرآن أن يقول له ربنا الله، لكن هو ينكر الله، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إن كنت أنت أعطيت كل شيء خلقه ثم هديت فأنت رب، وأما هذه الصفتان فلا تنطبقان إلا على الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فأخذ، فلما حاصر انقطعت حجته سأله في مسألة أخرى. ومواقف موسى كثيرة في القرآن سوف أتعرض لبعضها إن شاء الله في آخر هذه الجلسة، لكن المسألة الأولى أين وقعت المحاجة؟ اختلف أهل العلم أين مكان هذه المحاجة، وذكر ابن حجر هذه الأقوال في المجلد الحادي عشر من الفتح، وابن تيمية كذلك في المجلد الحادي عشر من الفتاوى، لم يتعرض للمكان، لأن ابن تيمية شيخ الإسلام يريد دلالة الألفاظ، أما التي لا ينبني عليها كثير فائدة فما يتبعها رحمه الله، لأن لا يهمنا أن تقع المناظرة في السماء الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في السابعة أو في الأرض أو في القبر، ما يهمنا ولا يتركب عليها كثير علم ولا كبير فائدة. هذه مسألة من الأقوال، قالوا وقعت المحاجة والمناظرة في السماء، في السماء التي فيها آدم عليه السلام، وأين آدم من السماوات؟ أين آدم من السماوات؟ السماء الأولى، ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه حديث الإسراء والمعراج أنه في السماء الأولى، فقالوا المناظرة وقعت في الأولى، لكن موسى أين كان؟ في السادسة، موسى كان في السادسة، فهل الوالد ينتقل للابن أو الابن يزور الوالد وتقع المناظرة؟ قالوا بعضهم لا، وقعت عند موسى في السادسة لأنه أرفع، فكأنه ارتحل آدم عليه السلام حتى وصل فجلس مع موسى فتناظر هناك، وقالوا في الأولى، وكأن موسى لأنه السائل والابن نزل لأنه هو الذي يحتاج إلى أن يسأل، لكن نقول للفريقين ليس هناك دليل أنها في السادسة ولا في الأولى، وهذا تنظير عقلي، وعلم الغيب لا يثبت بهذا التخمين، ما يثبت إلا بأدلة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وذكروا أنها وقعت في حياة البرزخ بهيئة الله أعلم بها، وذكر بعضهم أنها وقعت في المنام، ذكر ذلك ابن حجر عن بعض العلماء، وقال بعضهم قد أسرف وأخطأ كثيرا، قال هذا مثل ضربه الله وإلا ما وقعت المحاجة. يا سبحان الله، يقول ضرب الله مثل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنهم تحاجوا ولكن ما تحاجوا في نفس الوقت، مثل بعض الناس يقولون إن الله عز وجل يوم يقول وضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قالوا ما كان هناك أصحاب قرية لكن الله ضرب مثل، وأصحاب الكهف مثل، وهذا فيه إدخال الشك والريبة نعوذ بالله، هذا خطأ. فالمحاجة وقعت على الصحيح في السماء، لكن الله أعلم بأي سماء. لماذا قلنا السماء؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، ومر عليهم الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا، وكلم بعضهم كثيرا، كلم موسى أكثر ما كان الكلام معه مع موسى. ولذلك ورد في حديث يقبل التصحيح أن موسى لما تجاوز عنه صلى الله عليه وسلم بكى، فقال له قالت له الملائكة: ما لك تبكي؟ قال: نبي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. قال ابن تيمية: هذا من المنافسة وليس من الحسد. وموسى دائما جريء في الحق، ولذلك من جرأته يأتي الله عز وجل يكلمه وهو خائف على بساط القدس وفي مقام التزكية فيقول: ربي أرني أنظر إليك. سبحان الله، مطلب عظيم. فيقول الله عز وجل: إنك لن ترني. من يستطيع حتى يسمع الصوت؟ أول مرة لما سمع الصوت شرد وترك عصاه وحذاءه، لما سمع الصوت وأطلق العصا فأصبح ثعبان هرب، ولكن لما أنسه الله تدرج للخطاء ثم للقرب ثم أتى على طور سيناء، وبعدها يقول: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. ومن جرأته أنه أتى بالألواح، فلما أتى إلى بني إسرائيل وقد عبد العجل ألقى الألواح من يده. فلذلك قول ابن تيمية إن الله عز وجل غفر له وعفى عنه في أمور لو كانت من غيره لكانت كبيرة، مثل إلقاء الألواح فيها كلام الله عز وجل، ألقى الألواح وألقى الألواح وقال سبحانه وتعالى: فلما سكت عنه الغضب أتى مغضب. ثم أتى إلى أخيه وهو نبي من الأنبياء فأخذ بلحيته يجرجره أمام بني إسرائيل، قال: ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذه الأمور. لكن يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. يقول موسى عليه السلام لما أتى بذنب بسيط لكن محاسن موسى آلاف المحاسن، لكن المنافقين إذا أتى أحدهم بكلمة بكته الله ولعنه وأخزاه. أحدهم يقول للناس، يقول لأحد الناس: إن هذا ما يقصد بصدقته إلا الرياء والسمعة، فينزل الرد مباشرة يقول سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. وأحدهم يقول: يا رسول الله إذلي ولا تفتني، أنا إذا رأيت نساء الروم استثنت ما أصبر عن نساء بني الأصفر. فيرد الله عليه ما يتحمل ولا يعفو ولا يسامح سبحانه وتعالى لأنه خبيث. أما الصادق فإن الله يعفو عنه. ولذلك كان من عمر شبها بموسى عليه السلام في الحديبية يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله كيف نقبل الدنية؟ إيش هذا الصلح؟ نصلح ونحن أهل الحق وأهل السيف وأهل القتال، ونحن يا رسول الله على الحق وكفار قريش على الضلال والباطل، هذا صلح؟ هذا قسمة ضيزة أو كما قال. وأبو بكر ما تكلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه وسكت. ويأتي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس أو يصلي بالناس على عبد الله بن أبي صلاة الجنازة، فيقفز عمر ويأخذ بثلابيب المصطفى سيد البشرية وخيرة الإنسانية ومزعزع الكيان الوثني، يقول: رسول الله تصلي على عبد الله بن أبي، أما علمت ماذا فعل يوم كذا وكذا؟ أما علمت ما فعل يوم كذا وكذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، وهو الذي عاش الأحداث وجاء بالنور. وتأتي سودة وهي غير متحجبة فيقول: قد عرفناك يا سودة. يقول عمر: استتري حتى تتحجب. فيتدخل حتى في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أما أنت يا أبو بكر ففيك شبههم بإبراهيم وعيسى عليهما السلام، وأنت يا عمر ففيك شبههم بنوح وموسى عليهما السلام. فمن أشبه الناس بموسى عمر، ومن أشبه الناس بإبراهيم أبو بكر عليهما السلام ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وقعت المحجة في السماء وبدأ الحوار بين الإبن وأباه، بدأ بالحوار موسى عليه السلام. المسألة الثانية: لماذا خص موسى عليه السلام بالمحاجة من بين الأنبياء؟ لماذا تقدم موسى وتبرع أن يحاج عن الأمة وعن البشرية وعن الذرية مع أبيه ومع أبينا عليه السلام بهذا؟ قيل: أولا لأن موسى صاحب مناظرة ومحاجة، فهي حياته دائما صراع بين التوحيد وبين الشرك، بين الضلال وبين الهدى، بين الرشد وبين الغي. ولذلك يقول بعض علماء الإسلام: كاد القرآن أن يكون لموسى، لا تقرأ في السورة قليلا إلا وتسمع، ولقد أرسلنا موسى. فهي مناظرة، فلما تربى على هذه المناظرة رشح إلى أن يناظر آدم عليه السلام. وقيل لأنه بعث بالفرائض الشديدة والتكاليف، ولأنه صاحب شريعة فهو الذي ناظر آدم عليه السلام. المسألة الثالثة: كيف الجمع بين 40 عاما و50,000 سنة؟ يقول آدم عليه السلام لموسى: كيف تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ بينما يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال ابن الجوزي: أبو الفرج الجمع بينهما أن يقال إن الله عز وجل كتب المقادير وكتب القضاء في أزمان متفاوتة سبحانه وتعالى، بعضها كتبها قبل أن يخلق الخلق بأربعين عاما، وبعضها بمئة عام، وبعضها بخمسين ألف سنة، فهي في أزمان متعددة، لكن أطولها أجلا خمسين ألف سنة، وبعضها كتبها بعد سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كتب المقادير سبحانه وتعالى، فهو في كتاب عنده على العرش، وكتاب آخر إن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. لكن السؤال الثاني، أين هذه الكتابة التي يقول آدم لموسى؟ أين وجدها موسى عليه السلام؟ هل قرأ موسى اللوح المحفوظ؟ هل اطلع على علم الغيب؟ نعم، أطلعه الله على شيء من علم الغيب في التوراة، فالتوراة كتبها الله بيده سبحانه وتعالى، التوراة توراة بني إسرائيل خطها الله بيده خطا وكتابة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فيقول آدم يا موسى أنت في هذا المستوى من الفهم ومن العقل ومن الفضل وتلومني على شيء أنت وجدته في التوراة، بكم وجدت الله كتب علي هذا؟ قال بأربعين عاما. فسكت موسى، انقطع. المسألة الرابعة، ما هي هذه المصيبة التي شكى منها موسى عليه السلام؟ موسى عليه السلام يشكو من شيء، هل يقول موسى لآدم عليه السلام لماذا أخرجتنا من الجنة وهذا قضى وقدر، أم يقول له لماذا أكلت من الشجرة وهذا قضى وقدر؟ وهل موسى خفي عليه عليه السلام أن الله عز وجل كتب عليه أن يجعله خليفة في الأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلقه قال الله سبحانه وتعالى الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو في الجنة لكن أنزله إلى الدنيا، فالله في سابق علمه كتب أن ينزل آدم إلى الدنيا، فكيف يأتي موسى ويقول كيف تأكل من الشجرة كيف تخرج من الجنة؟ لا، هذا ليس بصحيح ولا وارد عند أهل السنة، وإنما الصحيح أنه يلومه يقول عاتب ويقول كأنه يقول يا أبانا سامحك الله غفر الله لك، كنا في الجنة في راحة وكنا في نعيم ثم أنزلتنا إلى الدنيا. فهو لا يلومه على الأكل من الشجرة لأن الله كتب عليه، ولا يلومه على الذنب لأن الله قدر الذنب عليه، وسوف يأتي هذا في كلام من بعد، إنما يلومه على المصيبة، يقول مصيبة والله، كأن تأتي إلى أحد الناس قد أسرع في سيارة ولدك معه فوقع الحادث ومات ابنك، فما تأتي تقول لماذا مات ابني والله كتب عليه الموت، لكن تقول يا فلان جزاك الله خيرا وأنت من الخلق ومن السماحة كيف تسرع؟ أما تعرف أن السرعة تضر أهلها؟ أما تعرف أن السرعة مصيبة؟ كيف يقع منك هذه المخالفة؟ هذا وجهة نظر موسى عليه السلام، ليس ذاك النظر البدعي الذي هو رد للقضاء والقدر، فحاشا موسى أن يرد القضاء والقدر، فهو أعلم بأن الله كتب مقادير كل شيء وهو نبي كامل. المسألة الخامسة، فحج آدم وموسى بالرفع، نحن نقرأ هذا، أهل السنة يقرؤون فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى بالرفع، يعني أن آدم غلب موسى، وأن الغلبة كانت لآدم على موسى، وأن المغلوب في هذه المناظرة موسى، لكن أهل البدعة يقولون فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني أن آدم مفعول به محجوج المغلوب وأن موسى غالب. لماذا؟ يريدون يستدلون بأن لا قضاء ولا قدر، وهذه القدرية فرقة هم منها المعتزلة وغيرهم فرقة أهل القضاء والقدر أو القدرية الذين نفوا القدر، يقولون لا قدر، وأن الله عز وجل خلق الأمور هكذا بلا سابق قضاء ولا تقدير، وأنها تحدث بالصدفة، نجاحك صدفة ليس بقضاء ولا قدر، وموت ابنك هكذا. ولذلك هذه الفرقة القدرية نشأت واستمر مريرها، وهي من أخطر الفرق على الإسلام، وفي صحيح مسلم بل هو أول حديث عن يحيى بن يعمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أول حديث في صحيح مسلم هذا الحديث أن يحيى بن يعمر وصاحبه وفد إلى المدينة قال فوجدنا ابن عمر أو وفق إلينا ابن عمر رضي الله عنهما، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن ميسرته والآخر عن ميمنته، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن عندنا قوما في العراق نشأوا يقولون إن الأمر أنف، معنى أنف يعني إن الأمر مستقبل، يعني ما كتب الله علم المقادير ولا القضاء، وإن الأمر أنف، فما يعني ما حكم هؤلاء أو كما قال؟ قال ابن عمر أخبرهم أنهم برآن مني وأني منهم بريء، والله لو أنفق أحدهم أو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا وفضة ما قبل الله منه عملا حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ثم أتى بحديث جبريل الطويل وفي آخره وأن تؤمن بالقضاء خيره بالقدر خيره وشره. هذا الشاهد، هذه فرقة القدرية معناها يقولون لا قضاء ولا قدر، وكذبوا لعمر الله وخشوا وأخطأوا خطأ بينا وغلطوا غلطا فاحشا. وقابلتهم فرقة أخرى الجبرية وهم يقولون العبد مجبور على المعصية، الله جبرك على المعصية، يعني أنك إذا يقولون للزاني سامحك الله أنت مصيب لأن الله كتب عليك وأنت مجبور وأنت نفذت أمر الله، ويقول لشارب الخمر أنت نفذت أمر الله فلست بملام فأنت مجبور على هذا العمل. فأخطأ هؤلاء وهؤلاء، وتوسط أهل السنة وهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أهل السنة للعبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، والله عز وجل كتب كل شيء الطاعات والمعاصي، لكن لا يجبر الله أحدا على المعصية. ولذلك يقول ابن تيمية إن الذين يستدلون بالقدر، يقول لبعض الناس من البدعة قدري في الطاعة جبري في المعصية، قدري في الطاعة جبري في المعصية. تقول لماذا لا تصلي مع الناس صلاة الفجر؟ قال كتب الله علي أن لا أصلي صلاة الفجر. هذا لا، قدري في الطاعة. إذا قلت له لماذا لم تصلي مع الناس صلاة الفجر؟ قال ما وفقني الله لصلاة الفجر، ما كتب الله في علم الغيب أن أصلي صلاة الفجر. فإذا قلت له لماذا شربت الخمر يا بعيد؟ فيقول كتب الله علي أن أشرب الخمر. قال فهو قدري في الطاعة ينفي القدر، وجبري في المعصية يقول بالجبر. وهذا القدرية يستدلون بفعل موسى عليه السلام، يقول موسى ينفي يعارض القدر وكذبوا، والجبرية يقول آدم يقول أنا مجبور على هذا الفهم، فيستدلون بالجبر. وسوف يأتي موقف أهل السنة بإذن الله. المسألة السادسة في الحديث رد على القدرية. كيف نرد على القدرية في هذا الحديث؟ نقول آدم عليه السلام يقول كتب الله علي هذا قبل أن يخلقني بأربعين سنة أو بأربعين عاما، فهو أمر مقدر. إذن فنقول القدرية الذين نفوا القدر، الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماء والأرض، فالله كل شيء عنده بقدر. قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بالقضاء والقدر يهدي قلبه، والله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق الكون والأمر التدبير والتصريف. إذن فنرد على القدرية أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقنا سبحانه وتعالى، وفيه دليل وليس فيه دليل الجبرية. الذين يقولون إن الله عز وجل يجبر العبد على المعاصي قالوا الله أجبر آدم أن يأكل من الشجرة، والله أجبر آدم على أن يعصيه ويخرج من الجنة. فنقول كذبتم وأخطأتم وظلمتم وخالفتم الصواب، بل آدم عليه السلام ما أجبره الله على أن يأكل من الشجرة، علم الله بعلم الغيب أنه يأكل من الشجرة، لكن ما أجبره وما ألزمه أن يأكل من الشجرة، لكن هو ألزم نفسه. ولذلك هذا الكسب، العبد إذا فعل فعل فإنه فيه أمرين قضاء وكسب. من ترك الصلاة ففي علم الله أنه يترك الصلاة، ولكن هو الذي كسب ترك الصلاة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فلا يستدل أحد بالقضاء والقدر على المعصية، فإنما يستدل بالمعصية على المعصية بالقضاء والقدر فهو جبري مخالف مبتدع ضال من اتبع هواه وهو خاسر فاجر، نعوذ بالله من ذلك. سوف يأتي عذر آدم عليه السلام. المسألة السابعة القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. من القواعد الطيبة المجيدة الجيدة أن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. أصبت بمصيبة، سقط ابنك من على السقف فتكسر ومات، فلا يقول لك الناس لماذا سقط ابنك، ولا تأتي أنت تقول وتنظر في السماء كيف تسقط ابني ولا تسقط أبناء الجيران، وكيف ترسب ابني وتنجح ابناء فلان وفلان. هذا قضاء وقدر، هذه مصائب وقعت. او مثلا اصابك عمى، نسال الله ان يشافينا واياكم ان يمتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا، فلا تقول لماذا اصابني العمى، لكن تقول قدر الله ما شاء فعل او قدر الله ما شاء فعل. ولا يستدل به في المعايب. إنسان شرب الخمر فقلنا نقول كيف شربت الخمر؟ قال كتب الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة نشرب الخمر في وادي فلان عند آل فلان بعد صلاة كذا وكذا. إنسان يسرق فتقول كيف تسرق؟ قال كتب الله علي. إنسان يضرب أبناء الناس يتصدى لهم في كل حي وفي كل حارة يضربهم كفوف ويقول كتب الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض أن أضرب أبناء الجيران. فنقول له ذلك لا. عمر بن الخطاب وفد إليه سارق فقال لماذا سرقت؟ قال سرقت بقضاء وقدر. قال عمر سبحان الله علي بالسكين يظن أنها تنطلي على غير أبي حفصة رضي الله عنه أعطى القوس باريها فلما أتى بالسكين قطع يده. قال السارق كيف تقطع يدي والله كتب علي أن أسرق وأنا سرقت بقضاء وقدر؟ قال نعم سرقت بقضاء وقدر ونحن نقطع يدك بقضاء وقدر. فقطع عمر تنفيذا للأمر الشرعي وفعل ذاك أمر كوني ولا يعارض الأمر الكوني بالقضاء الشرعي. لأن عمر رضي الله عنه يقول كأنه يقول لك كسب أن تعرف هذا حق وهذا باطل هذا رشد وهذا ضلال هذا صواب وهذا خطأ. وإلا لماذا نحن ناتي فنحب الظل ونكره الشمس ويأتي في منافعنا الدنيوية نحرص على ما ينفعنا؟ الإنسان منا يكد ويكدح في النهار حتى يحصل معاشه. وإذا قلت له اجلس في بيتك بارك الله فيك وسوف يأتيك رزقك قال لا العبد يكد ويشتغل ويجد وسوف يأتيه رزقه إن شاء الله. لكن إذا أتت الصلاة ما يتحرك إلى المسجد يستدل بالقضاء والقدر. لماذا ما يستدل بالقضاء والقدر في المعاش وفي أمر المعيشة وتدبير أحواله وأغراضه لكن يستدل بها في الطاعة؟ فنلزمه بمثل ما ألزم نفسه. إذن القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. لكن بارك الله فيكم هل لأحد من الناس الآن أحدكم يسأل وهذا سؤال وارد يقول الآن احتج به آدم عليه السلام في المعايب أليس أكل الشجرة من المعايب ليس من المصائب؟ أليس الخروج من الجنة من المعايب والذنب؟ لأن الله سبحانه وتعالى سماه ذنب ما سماه مصيبة فقال فعصى آدم ربه فغوى ما قال فابتلاه الله بمصيبة وإنما قال فعصى سماه عاصيا. أليس في هذا دليل أن آدم عليه السلام استدل بالقضاء والقدر في المعايب ولم يستدل بها في المصائب؟ نقول لا. يقول ابن القيم في كتاب شفاء العليل في القدر والقضاء والتعليل القضاء والقدر يستدل به في مسألتين. المسألة الأولى في المصائب كلما أصابت مصيبة فقل قدر الله ما شاء فعل ويستدل به في المعايب في صورة واحدة إذا تبت أنت كنت في شبابك مشرف على نفسك ثم ثاب الله عليك وهداك ومن فرآك الناس وأنت خطيبا وأنت متكلما وأنت واعظا وأنت مذكرا وأنت داعيا فيقول أنسيت فعائلك في طول الدهر أنسيت صناعك أمثلك يدعو الناس فتقول نعم قدر الله علي في شبابي أن أفعل ولكن هداني الله. وهذا من باب استدلال آدم عليه السلام لموسى. يقول لموسى أتاب الله علي الآن أم لا؟ قال نعم تاب عليك. في بعض الروايات ورد هذا. قال فلماذا تلومني على أمر قد كتبه الله علي وتاب الله علي منه؟ ويدري موسى عليه السلام أن الله تاب على آدم لأن الله سبحانه وتعالى يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فذكر سبحانه وتعالى أنه تاب عليهم. فأنت تستدل بالقضاء والقدر بعد أن تتوب من الذنب. أما قبل أن يتوب الإنسان فلا يجوز له أن يستدل بالقضاء والقدر. إنسان يترك المساجد ويهجر بيوت الله ويعصى الله عز وجل ويتمرد على حدوده ويقول قضى وقدر قضى وقدر نقول كذبت بأمر الله بل أخطأت على الله عز وجل وتجاوزت حدوده. فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. المسألة الثامنة هل للمذنب أن يحتج بالقدر؟ يذكر أنا قلت لكم أن ابن القيم ذكر صورة واحدة وهي صورة أنك يجوز لك أن تحتج بالقضاء والقدر إذا تبت من المعصية. إذا تبت من الذنب فاحتج بالقضاء والقدر. كنت مخالف كنت هاجر المساجد فيقول لك الجيران أمس والعام الأول كنت تترك المساجد والآن تصلي فتقول قضاء وقدر أمس فالآن تاب الله علي. ومسألة أخرى تحتج بها في القضاء والقدر أننا نعرف أن كل شيء بقضاء وقدر فمثلا أخطأت أنت فتقول هذا كتبه الله علي لكن لا تجعله الحجة ولكنك تجعله إيمانا وإيقانا بالقضاء والقدر. فليعرف هذا يعرف هذا فإنه أصل عظيم وأصيل من وصول أهل السنة والجماعة. المسألة التاسعة لماذا غلب آدم وموسى بالحجة؟ ما هو السبب الذي جعل آدم يغلب موسى؟ غلبه بالحجة بسببين اثنين أصلين عظيمين وبرهانين كبيرين ومبدعين ضخمين. أولهما أن آدم تاب. فما هو الفائدة إذن أن يحاجه موسى؟ ما دام تاب انتهى الأمر، تاب الله عليه وغفر الله له وأسكنه الجنة وجعل العائد من ذريته في الجنة، فلماذا يلومه؟ إنسان كان مسرف على نفسه ثم أعلن توبته وتاب وأصبح من عباد الله، هل تأتيه بعد الصلاة فتقول سبحان الله لماذا كنت فاجرا قبل سنوات؟ لماذا كنت عاصيا العام الأول؟ لماذا كنت تترك الصلاة؟ هذا ليس بصحيح. تاب وانتهى الأمر فلا تلوم أحد تاب. والسبب الثاني لأنه قضاء وقدر، والله كتب عليه القضاء والقدر، فلماذا يلومه على شيء كتبه الله عليه؟ ولكن موسى عليه السلام يلومه على الكسر أو على فعله هو على إخراج البرية على هذه المصيبة، فظن آدم عليه السلام أنه يلومه على القضاء والقدر، والقضاء والقدر لا يلام عليه. المسألة العاشرة، ردت القدرية الحديث بأمرين: نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر ردوا الحديث بأمرين، أولهما قالوا الحديث كذب لا يصح، نعوذ بالله من الهوى، القدرية المعتزلة يقول هذا الحديث لا يصح، ولذلك يأتي أحدهم أظنه العلاف أو الجبائي ويأتي يمسح الحديث من كتب الحديث، هذا الحديث حديث موسى يمسحه بيده نعوذ بالله، ولذلك رؤي أحدهم في المنام كأن الله كذا ما ذكر الذهبي حول صورته صورة كلب وهو يمسح هذا الحديث، كلب في المنام رأه كلب يمسح، كيف يمسح هذا الوحي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى؟ ولذلك يقول الجهم بن صفوان لو كان لي من الأمر شيء لمحوت آية في القرآن، قالوا وما هي؟ قالوا الرحمن على العرش استوى. وذكر ابن تيمية أن الجهمية في عهد المامون كتبوا على الكعبة ليس كمثله شيء، في الآية وهو السميع البصير قالوا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ذكر ابن تيمية ذلك في المجلد 11، قال والجهمية كتبوا في عهد المامون على الكعبة في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كتبوا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، انظر إلى الهوى. فيأتي هذا الخبيث الفاجر يمسح الحديث لأنه يعارض مبدأه، سبحان الله ما يتنازل وهو صاحب هوى ومبتدع وضال ويجعل الحديث يتنازل معه وينكر الطرق الصحيحة، فتركوا هذا الحديث لأنه يهدم مبدأهم هدما أوله وآخره، ومنهجهم الفكري الضال هدمه هذا الحديث تماما، فهم يريدون رد الحديث، فرد الحديث يقولون لأن موسى لا يلوم على أمر قد كتب منه، يقولون موسى اسمع رد الحديث، يقولون أول هذا الحديث ليس بصحيح، قلنا لهم لماذا؟ قالوا موسى أعقل وأفضل وأعلم بالله عز وجل أن يلوم إبراهيم آدم عليه السلام على أمر قد تاب منه، ثم يقولون وموسى عليه السلام قتل نفسه وتاب منها فقبل الله توبته، فكيف يلوم ذاك على أكل الشجرة وهو قتل نفسه؟ فهو لا يلوم أبدا، ما شاء الله هذا الفقه الأعوج، يردون الحديث بالهوى. ويقولون المسألة الثانية لأن أهل الجرائم والمخالفات يستدلون بالحديث، يقول هؤلاء القدرية لو وافقنا على قبول الحديث كان كل أحد أردنا أن نقيم الحد عليه يقول لا قضاء وقدر، نأتي بالسارق نقطع يده يقول لا تقطعوا يدي هذا قضاء وقدر، نأتي بالزاني الطيب نرجمه فيقول قضاء وقدر، نأتي بالزاني المحسن فيقول قضاء وقدر، فيقول الحديث مردود، رد الله وجوههم في النار نعوذ بالله من الهوى. ونسأل الله أن يتوب على من تاب منهم ومن كل المسلمين. هذا أمر، إذن فردوا الحديث وقد أخطأوا خطأ بينا وسبق الرد عليه. المثل 11، آدم عليه السلام معذور بأمرين، عذره الله عز وجل وهو معذور، أولا لأن في المسألة كسب وقضاء وقدر، فأما القضاء والقدر فقد عذره الله عز وجل لأن الله كتب عليه، وأما الكسب فلأنه ثاب منه، كسبه وأكله من الشجر أليس بفعله هو بقضاء من القدر؟ ثاب منه، قال سبت وقال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، فكيف تلوم إنسانا تاب من المعصية ورجع وعاد؟ ثم المسألة الثانية، اللوم كان بعد التوبة فلا لوم بعد التوبة، إذن فغلب آدم موسى وحجه ودفع ما قال وانتصر عليه وبقيت الصلة والقربة بينهم، وكان النصر في هذا الحديث للوالد على ولده وللأب البار على ابنه، وعرف موسى أن الحق مع آدم عليه السلام. وبقي في الحديث مسائل وسوف نعرج على بعضها إن شاء الله، منها الأدب في الحوار، أخذ ذلك ابن حجر واستفاده القاضي عياض وقال فيه أدب الحوار، فإنه ما شنع عليه ولا لامه ولا سبه ولا شتمه، إنما تلطف، قال أنت أبونا، أنت آدم الذي خلقك الله بيده، كيف خلقه بيده؟ ماذا نقول خلقه بيده؟ نقول بقدرته؟ الأشاعرة وبعض المبتدع يقولون بقدرته، نقول لا، خلقه الله بيده الحقيقية سبحانه وتعالى، يقول خلقتك بيده فالله صوره من بين يديه سبحانه وتعالى تصويرا يليق بجلاله، ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، هذا من الفضل. قال ثم لامه يقول كيف أخرجتنا، كيف أتعثتنا وخيرتنا وأنزلتنا إلى الدنيا فأذنبنا وأخطأنا وأسرفنا، وكأنه يقول أنا قتلت نفسي وأنا فعلت وفعلت وفعل بني إسرائيل، وهذه المصائب والجرائم بعد أن نزلنا من الدنيا، فكيف يا أبانا فعلت بنا هذا الفعل؟ فآدم يتلطف معه ويقول أنت موسى، ليس الخطاب جاء من غيرك، كأنك تقول أنت الولد الذكي أو أنت الرجل الكريم. ولذلك يقول عمر في البخاري أعثمان وتأتي في هذا الوقت لما تأخر عن صلاة الجمعة، يقول عثمان من مشاهير الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة وتتأخر، يعني ليس التأخر جاء من غيرك، فإنه لو كان الخطاب من غير موسى ما كان قال آدم ذلك. فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله، يعني في رسالاتي وكلامي، وكلمك وأعطاك التوراة وكتب التوراة لك بيده، الله كتب التوراة بيده كتابة تليق بجلاله، كيف تلومني على هذا؟ قال ابن حجر وفيه تعريض من آدم لموسى كأنه يقول يا موسى ما حصل لك هذه الكرامات إلا بعد أن نزلت أنا من الجنة، وإلا لو كنا بقينا في الجنة ما كان لك هذه الكرامات والمراتب العالية. هل لو كان في الجنة، لو بقي آدم في الجنة كان هناك فرعون؟ وكان أرسل الله موسى في الجنة إلى فرعون، وكان ضرب البحر بعصاه، وكان معه الحية والثعبان؟ لا، فكان يقول اتق الله عز وجل واحمد الله على هذا الفضل، فبسبب نزولي من الجنة إلى الدنيا حصل لك هذه المقامات العالية، وإلا لو بقيت أنا في الجنة كنت أنت بقيت من سائر الناس، ما كان هناك ابتلاء. ولذلك لله الحكم البالغة، كيف أنزل آدم أبونا؟ وظاهر الأمر أن فيه مصيبة لنا، وهي مصيبة دائما نترجع أو نرجع ونسترجع منها، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلما ذكرناها قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنها مصيبة. أولا لو كنا في الجنة ما كان علينا تكاليف، لا صيام ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا زكاة، وكنا مرتاحين. الأمر الثاني ما كان علينا مصائب وآلام وأحزان، أمراض، وهذا مشلول، وهذا مبتلى بالعمى، وهذا بالصمم، والمستشفيات مليئة، والحوادث السيارات والأزمات وغلاء الأسعار وتخريب البيوت والدمار والبراكين والحروب وضرب الطائرات والصواريخ، ما كانت وجدة، كنا في أمن وسكينة في الجنة. والأمر الثالث أن لو كنا في الجنة ما كان انقطع نعيمنا أبدا، لكن هناك نعيم أراده الله عز وجل لنا. أولها أن الله عز وجل لما أنزل هذا الخلق منهم الأنبياء والرسل، ومنهم الشهداء والصالحون، ومنهم الأخيار والذاكرون، ومنهم الصوام والقوام، ومنهم العباد والدعاة، ومنهم المجاهدون والمستبشرون، ومنهم الرضاة المرضيون عنهم، فهذا فضل من الله عز وجل. ثم الفضل الآخر أن الله عز وجل جعل منازل الجنة بهذه المنازل. ثم الأمر الآخر أن الله امتحننا بالعبودية فصدقنا، فإنك إذا أتيت تعطي ابنك الجائزة بعد أن بذل في الامتحان بذل وجد وسهر وامتحن فأعطيته الجائزة، كان في نفسك اطمئنان أنك أعطيته بحق، وهو يفرح لأنه أدى عمل. أما ابن لك طفل صغير لا يعرف ألف ولا باء ولا تاء ولا جيم ولا ذاء، فتأتي فتعطيه الجائزة فتقول تفضل، هو يأخذها يدري أنه ما هناك طائر ولا جدار أخذ الجائزة، وأنت في نفسك ما أنت فرح بهذه الجائزة الذي أعطيته، على ماذا؟ على أنه يكسر نوافذ الناس بالحجارة، أو على أنه دائم يذي الناس في الحارة بصوته، أو على ماذا؟ لكنك ما دام أعطيت هذا الفضل فقد استحق الفضل هذا، فهو من أرباب الفضل، فلذلك امتحن الله بالفضل، فكان أهل الفضل من أهل الفضل بدخول الجنة. هذا أمر. فالأدب في الحوار كان واردا، وكان سمتا حسنا ما أحسنه. ولذلك لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الكهف أخذ يسافر بروحه وبكيانه مع موسى والخضر، وهما في سفر عجيب وفي حوار غريب. فلما انتهى القصص قال الخضر عليه السلام هذا فراق بيني وبينك صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يستمر الحوار، يقول رحم الله موسى ليته صبر حتى يقص علينا من خبرهما. يقول صلى الله عليه وسلم كان يقول استعجل موسى ليته صبر قليلا حتى نسمع من الأخبار العجيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش الأنس ويعيش المتعة ويعيش التربية ويعيش الأدب ويعيش التفقه مع القرآن، كان يقرأ القرآن كما يقول سيد قطب على خلاف ما يقرأه الآن. الواحد منا إلا من رحم الله إذا قرأ سورة القصص يريد ما يفتح الصفحات متى ينتهي منها، ويمر بقصة موسى يعني 20 مرة، معروف قصة موسى يعرفها حتى الأطفال، لكن والله متعة ما بعدها متعة، وسلوة ما بعدها من سلوة. ولذلك يتنقل بك القرآن في حدائق غناء وفي قصص عجيبة، وهو كتاب السمر وهو كتاب الأعاجيب، مرة يقص عليك قصة يوسف وأنت تعيش معه في الجب وفي القصر وفي السجن ومع الأبناء ومع الإخوة وفي الرؤية وفي رعب وفي ملك وفي رسالة وفي أداء، فما تنتهي من الصورة حتى امتلأت علما ويقينا وإيمانا. ومرة يمر بك في الحدائق الغناء فيصف لك الأشجار السامقة ويصف لك التلال الوامقة ويصف لك النجوم اللامعة والشمس الساطعة وخرير الماء وصرير العصافير، ويطرقك من هذا المشهد وينتقل بك إلى يوم القيامة، فإذا الأهوال وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال شيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت، وبينما أنت في ذات الرعب وينتقل بك في ساحات الجهاد وإذا السيوف تلمع وإذا الرماح تأخذ الرؤوس. ولذلك يقول أبو الأعلى المودودي في كتاب كيف تقرأ القرآن وهو كتاب من أحسن ما كتب، يقول العجيب في القرآن أنه ليس كأي كتاب من كتب البشر. نحن الآن البحوث التي تقدم في الكلية أو في أي مؤسسات علمية يأتي أولا طالب البحث فيه ثلاثة أبواب، والباب فيه أربعة فصول، والفصل فيه مطالب، والمطالب فيه فقرات، وهنا فهرس ومقدمة الباحث وكلام المشرف والتعقيب والحاشية، لكن القرآن لا يسلك هذا المسلك، يسلك بك مسلكا عجيبا يتحدث لك في الكون، وبينما تقول سوف يستمر في الكون ينتقل بك إلى الطلاق، وأنت في الطلاق ومصارعة الزوج مع زوجته والمشاكل العائلية، وإذا هو بك في الحديقة ويتكلم عنك في الأزواج البهيجة في الورود في الزهور في الماء، وبينما أنت ذلك وإذا هو يدخل بك على الملوك ويأمرهم بالعدل والسلاطين، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومن أسرار القرآن أنه ما يدعوك إلى فن من الفنون التي أتى بها البشر، هو ليس كتاب هندسة، وقد سبق هذا الكلام، ولذلك بعض الناس يقول في القرآن هندسة، فنقول له من أين الهندسة؟ قال فيه دليل على أن الخط المستقيم أقرب خط بين نقطتين. قلنا من أين؟ قال من قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا ورد في تفسير موجود، ويقول الخط المثلث دائما زواياه منفردة. قلنا من أين؟ قال من قوله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من النهار، ما شاء الله تبارك الله. فهذا ليس بصحيح. قالوا وقال آخرون كتاب القرآن كتاب جغرافيا، لأنه ذكر التضاريس وذكر المناخات سبحانه وتعالى وذكر المحيطات، وليس بصحيح. وقالوا كتاب طب، من أين؟ هو يذكر سبحانه وتعالى لمحات، لكن القرآن كتاب هداية يهدي البشر، يقود البشر، يحكم الدنيا بحكم الله، يقود الإنسان إلى الله، وهذا الذي لا يعرف السر هذا فسوف لا يهتدي بالقرآن كثيرا. القرآن كتاب هداية وليس كتاب تاريخ ولا جغرافيا ولا هندسة ولا طب. ما أخبرنا متى ولد فرعون، وكم عند فرعون من الأبناء والبنات، ولا متى توفي في داهية أو في 60,000 داهية، إنما أخبر أنه مجرم، وأخبر أنه ضل، وأخبرنا أن موسى مهتدي وأنه دعا إلى الله، ولا أخبرنا متى انتقل صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومتى وصل المدينة بحفظ الله ورعايته في الساعة كذا من يوم كذا في تاريخ كذا، ومن الذي كان على كبار مستقبله وكيف استقبل بحفاوة وتكريم. لا، ولم يخبرنا عن قارة آسيا ولا إفريقيا ولا أمريكا الشمالية ولا الجنوبية ولا أستراليا. لا، ولم يخبرنا عن المناخ كذلك، أن الرياح إذا تنخفض في المنخفضات وترتفع في المرتفعات، وأن إذا هبت في وقت البرود فهي باردة وإذا وقتت في وقت الحر فهي حارة. لا، إنما أخبرنا أنه يريد أن يقود الإنسان إلى الله. المسألة الثالثة عشر، الجنة التي أخرج منها آدم جنة الخلد، وهذه مسألة وقعت بين أهل السنة، حتى بعض أهل السنة يقول الجنة أين الجنة هذه؟ قالوا الجنة في الدنيا ليست جنة الخلد. لماذا؟ قال لأن من يدخل الجنة لا يخرج منها، هذه مسألة، ولأنه كيف أخرج آدم من الجنة، يعني سقط من السماء، ما أخبرنا الله كيف سقط ولا كيف الوسيلة التي نزل منها، ولكن الصحيح أنه كان في جنة الخلد. لماذا؟ أولا لأنه قال سبحانه وتعالى فعصى آدم ربه فغوى، وقال سبحانه وتعالى قال اهبطا منها، فدليل على أنه هبط من علو اهبطا منها. والأمر الثاني أن لكما أن لا تجوع فيها ولا تشق ولا تعرى، وأن لكما أن لا تضمع فيها ولا تضحى، وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. وهذا دليل على أن الذين قالوا أن جنة الخلد ليست في السماء قالوا الشيطان كيف يدخل الجنة، الشيطان ما يدخل الجنة. ولذلك يأتي بعض الخرافين قال الشيطان لما أراد يدخل الجنة يحتال بحيلة، قلنا ما هي الحيلة؟ قالوا ابتلعته حية ثم دخلت الحية الجنة، يعني كأن الله عز وجل في غفلة عن هذا، ويخادع من؟ رب السماوات والأرض الذي خلق الجنة وخلق النار، وكأن علم الله لا يدرك أن في باطن الحية الشيطان، فيقول لا دخل بحيلة حتى تورط ودخل، ولما أصبح في الجنة خلاص فات دخل. فسبحان الله، ورد هذا في كل بعض كتب التفسير، والصحيح أنه وسوس وأن الشيطان جعله الله في كل مكان، وأنه ابتلى به العبد حتى موجود في السماء. لما خلق الله آدم كان الشيطان موجود ذاك الوقت، وما هناك دليل، ما أعلم دليل أن الشيطان لم يكن في الجنة، لكن هناك دليل أن الشيطان لا يدخل الجنة فيما بعد. فالجنة التي أخرج منها جنة الخلد التي نسأل الله عز وجل أن نعود إليها، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، يعني فيها عادل وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، من هو العدو؟ الشيطان. يقول ابن قيم: يا عبد الله عد إلى جنتك الأولى التي كان فيها أبوك، فمن يشابه أبه فما ظلم، وهذه سلسلة نعرفها من أخزن، فأنت إذا نفس فتب حتى تعود في الجنة، لأن دارك هذه. فإن ولكننا سبي العدو، العدو تبانا، وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما يجب على المسلم أن يعتقده في باب القضاء والقدر أن يؤمن بالقضاء والقدر وأن يفعل الأسباب، فإن القضاء والقدر لا ينافي فعل الأسباب. فمن نفى القضاء والقدر فقد نفى أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وقد ابتدع في دين الله. ومن عطل الأسباب فقد تخاذل وأصابه الوهن والكسل والعياذ بالله. إذن فنحن مأمورون أن نفعل الأسباب ونؤمن بالقضاء والقدر. يقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن ناقتي، قال: يا رسول الله أعقل ناقتي أما توكل؟ قال: أعقلها وتوكل. فنحن أهل سبب وأهل إيمان بالقضاء والقدر. من أراد أن ينجح فليسأل الله سبحانه وتعالى النجاح، وليثابر على ذلك، فإن الله عز وجل سوف يوفقه ويهديه سواء السبيل. فالأسباب لا يعطلها القضاء والقدر. وبعض الناس يبلغ بهم التواكل إلى إيمانهم بالقضاء والقدر قد وهذا هو المطلوب، لكن بعضهم يتواكلون على القضاء والقدر فيكون كل شيء بقضاء والقدر، فلا نحرص على شيء ولا نفعل شيء. وبعضهم يحرص على الأسباب، ولذلك ذكروا عن بعض الحمقى الأسباب يحرص على الأسباب. أحمق قال جحا وقيل غيره، وقيل غيرهم أو غيرهما، كان عنده يريد يشتري حمار من السوق، فذهب قال له أهل: أين تريد؟ قال: أريد أشتري حمارا. قال: قل إن شاء الله. قال: لماذا قل إن شاء الله؟ يعني متوقف على إن شاء الله، هذا الدراهم موجودة والحمار موجود في السوق. فذهب فضاعت منه الدراهم، فعاد إلى بيته قالوا: أين الحمار؟ قال: ضاعت الدراهم إن شاء الله. فالآن تذكر إن شاء الله عز وجل، فهذا أبطل القضاء والقدر. وبعض الناس من أهل التصوف أبطل الأسباب، مثل ماذا؟ بعضهم يخرج في الصحراء قيل له خذ ميرة، خذ خذ، قال: لا، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق العليم. فإذا وصل توسط الصحراء بحث بحث بحث ودعا الله أن ينزل له خبز من السماء ثم يموت، فهو ترك الأسباب. وهذا ذكر منهم ابن تيمية عجائب في هؤلاء المتوكلين الصوفية، عجائب لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن نحن أهل الإسلام وأهل السنة نسأل الله أن يجعلنا منهم مأمورون أن نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بتعاطي الأسباب. وسمعت أنا شخص نسأل الله أن يهديه يقول لزميله يذاكر، قال: ذاكر والله ما تنجح إلا بالمذاكرة. لأن ذاكر كان يدعو بعد الصلاة، قال: ضيعت الوقت يا أخي، تعال ذاكر. قال: أنا أدعو الله في النجاح. قال: النجاح تذاكر هنا، ما هو تجلس بعد الصلاة ترفع يديك، نعوذ بالله. وهذا فجور وفسق، إن فعله بجهل فيعلم، وإن كان علم فإنه فاجر فاسق عليه من الله ما يستحقه. فنحن مأمورون بكثرة الدعاء وببذل الأسباب، وإذا بلغت الأمور مبالغها وقد اجتهدنا فلا لوم. المعاتبة تأتيك والأسف أنك ما فعلت شيء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، انظر ما أحسن اللفظ، احرص على ما ينفعك من أمور الدنيا والدين، ولا تعجز، لأن العجز مخالفة الأسباب أو ترك الأسباب. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن قل: قدر الله ما شاء فعل. فهذا معنى قدر الله ما شاء فعل، هذا مكانها وهذا موضعها. إنسان يذاكر لينجح، فلما ذاكر وسهر وبذل ولخص وراجع وشرح وأدمن من القراءة كتب الله عليه أن يرسل، فله أن يقول قدر الله ما شاء فعل، فنقول صدقت وأحسنت وأجرك الله هذه مصيبة. لكن إنسان نام وكتبه ليست موجودة وما درى أين المقرر، ودائما يسأل الناس قبل دخول القاعة ويقول على الله سبحانه وتعالى، نام على الله كل شيء ثم رسب، فيقول له الناس ما لك، قدر الله ما شاء فعل. صحيح لكنه منام لأن كسبه ليس معه ذاك. لماذا ما نمنا ذاك؟ لأنه كسب وكسبه معه، فكسبه يدافع عنه، وهذا نلومه لأنه ليس له كسب. والله يقول والله خلقكم وما تعملون، واستدل به البخاري على خلق أفعال العباد. من المسائل التي وردت معنا يقول آدم عليه السلام لموسى وأعطاك كل شيء، يمدح آدم وموسى يقول أعطاك كل شيء. هذا يقول ابن حجر عام وراد به الخصوص، ونحن نعرف أن الله عز وجل لم يعطي موسى كل شيء، ما أعطاه فضلا بالفضل مثل محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أعطاه الشفاعة الكبرى، ولا ختم به الرسل، فلكنه عام، يعني أعطاك كل شيء مما تقبله أنت أو مما أعطاك، مثل قوله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء لبلقيس الملكة، يقول سبحانه أوتيت من كل شيء، ذكرها في القرآن في سورة النمل قال وأوتيت من كل شيء، مع العلم أنها لم تؤتى من هذه الوسائل العصرية، لا تلفون ولا طائرة ولا صاروخ ولا سيارة، ولا أوتيت حتى من ملك سليمان، ليس عندها من الجن من يصنعون لها جواب قدور كالجواب وقدور الراسيات، أو جفان كالجواب وقدور الراسيات، وما أتاها الطير وما كان لها الريح وما سخر لها بعض الأمور. لكن هذا عام أريد به الخصوص، يعني مما تقبل أو مما يقبل الملك أو يقبله الملك. مثل ذلك يقول سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح هذه هل دمرت كل شيء؟ لا، ما دمرت السماء ولا دمرت الأرض ولا دمرت الهواء، وإنما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، وبعدها يدل على أنه لم يرد به كل شيء، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، بقيت المساكن. فدمرت يعني ما يقبل التدمير. ولك أنت في العموم أن تقول جاء الناس ما بقي منهم أحد، يعني من كثرتهم تخرج فترى الكثرة الكثرة فتقول وبقي منهم ألوف مؤلفة، أو تقول ذهب الناس ما بقي منهم، ذهبوا للحج جميعا وما بقي أحد وبقي منهم ألوف مؤلفة. فهذا من العام إذا رأيته في القرآن فهو من العام الذي أريد به الخصوص. وقد يراد به الخصوص، يراد بالخصوص العموم في صور أخرى مكانها كتب الفقه، بصور الفقه. الخامس عشر مناظرة العالم أعلم منه والابن أباه. على المسلم أن يتواضع وأن يقبل الحق من أي أحد، وعلى التلميذ أن يناظر الشيخ، يقف التلميذ ويقول للشيخ كيف تفعل كذا وكذا. ولذلك يقول أحد الصوفية لا يفلح التلميذ إذا قال لشيخه لماذا هذا الأمر. قال الذهبي معلقا عليه والله يفلح ثم يفلح، يقول يعني أن الدين فرض، ما ترفع أذنك ولا رأسك ولا عينك، نعم صدقت صدقت أحسنت بارك الله فيك، يعني تهز رأسك ولو كانت أخطأ وأعدل من رجل الحمار تقول صحيح، هذا هو الرأي الصحيح، أثابك الله يا شيخ، يعني عقله ملغي. ولذلك الذاكرة تطمس عند هذا، هذا دين نصرانية، معناه يقولون الواحد ثلاثة، إذا قلت لماذا؟ قال أنت ما تصلح لا تدخل الكنيسة، أنت نجس يا بعيد، كيف تسألهم حتى الحساب؟ هذا الطفل الذي عمره 3 سنوات يعرف أن الثلاثة ثلاثة، لكن يكون هم الواحد ثلاثة، فإذا قلت لماذا الواحد ثلاثة؟ قالوا أنت عقلك ملغي ما تصلح للنصرانية. بينما الله عز وجل ذكر لنا العقل في القرآن، قال نعم وما يعقلها إلا العالمون، وقال سبحانه وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يقول أي إنسان يريد أن يجادلك في مثل يقول عندك دليل؟ عليك بالدليل حتى ولو كان ما كان، ولو كان ابن تيمية شيخ الإسلام، إذا جاء بمسألة لك أن تمسك بتلابيب ثوبه بلطف وتقول يا شيخ الإسلام يا ابن تيمية ما هو دليلك في هذه المسألة؟ عندك دليل من المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فأي إنسان لا يمكن أن يشرع في الدين، إذا قال لك أحد هذه المسألة الصحيح فيها كذا وكذا فتقول لماذا الصحيح فيها؟ قال لأن فلان فعلها، وهل فلان مشرع؟ هؤلاء أناس يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم، هم بحاجة إلى أن نبحث لهم أدلة من الكتاب والسنة، ولسنا بحاجة إلى أن نجعل أقوالهم أدلة. ولذلك الهدهد طائر جاء من اليمن ووقف عند سليمان، سليمان الملك، سليمان العظمة، سليمان العزة، سليمان عليه السلام الذي يقول رب اغفر لي أول مرة وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك نسب للحجاج نسأل الله العافية يقول أظن سليمان في حسد، قال استغفر الله، قال نعم، يقول وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، نعوذ بالله عليه من الله ما يستحقه، بل عاد سليمان أراد الملك ليسخره في طاعة الله عز وجل. فلما أتى الهدهد قال له سليمان، قال الهدهد جئتك من سبأ بنبأ يقين، يقول عندي علم وعندي شيء أنت ما أدركته، فتواضع له سليمان عليه السلام. إذن فللعالم أن يباحث وأن يسأل، وإذا رأيت الأستاذ والمدرس والمعلم في الفصل يلغي الأسئلة ويلغي الحوار فأعرف أنه سبب اثنين: إما أنه فاشل ليس عنده من العلم شيء فلا يريد أن يفضح نفسه بين الناس، أو إنه دكتاتوري ظالم يريد أن يفرض سيطرته في الفصل ويلغي عقول الناس. يقول التلاميذ 50 تلميذ في الفصل أو 60 أو 100 يلغي إرادتهم تماما ويقول هذا الحق الموجود، فإذا رفع أصبعه قال اسكت خذ ما هذا وفي الامتحان تجيب بهذا وإن شاء الله لا تتعب. السؤال ليس وارد، فهو أحد رجلين: إما رجل واهم وليس عنده من العلم شيء، أو رجل يريد أن يفرض إرادته على الناس، وإلا فالرسول أعلم الناس عليه الصلاة والسلام وأهدى الناس وأفقه الناس وأخشى الناس لله. سأله الصحابة وأجاب، وسأل الأمم أنبياءهم بلا تعنت وأجابوا، وسأل التلاميذ علماء الإسلام وأجابوا، فالسؤال وارد. وفي المسألة 16 إثبات القدر وخلق أفعال العباد، فأفعالنا مخلوقة، وضع يدي هكذا كتبها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أخذ الحسن البصري إصبعه فوضعها في راحتي قال: والذي لا إله إلا هو، لقد كتب الله وضع إصبعي هذه على يدي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء وقع في الكون من ذرة أو حركة أو سكنة أو لفظة أو لمحة أو ضوء أو مسار أو أي شيء فهو بقضاء وقدر، والله خلقكم أنتم وما تعلمون وما تعملون. ولذلك أتى البخاري بخلق أفعال العباد، وأتى فيها مسائل رحمه الله، وهو من أهل السنة ومن أئمتهم وممن يقبل قوله. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يفقهنا في الدين في دينه. وسلام على آدم يوم وقف في موقف الحوار، وسلام على موسى يوم ناقش أباه وجل الأمر على جلية، وسلام على أنبياء الله المرسلين وعلى عباده الصالحين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحبه وما ترضاه، واهدينا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، ووفقنا لكل خير، وخذ بأيدينا إلى كل رشد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.